أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. وإلى ثمود أخاهم صالحا. صدق الله العظيم. هلكت عاد الثانية، أرسلت عليهم صاعقة دمرت مدينتهم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وفوق الأرض التي استقر فيها أحفاد هود والمؤمنين به أشرقت شمس وشمس، ويتكاثر الناس في ثمود، وخلال أجيال وأجيال يعمرون الأرض، يتخذون من سهولها قصورا، وينحتون الجبال بيوتا، ويبعد عهد الناس بالكلمة، وتعود قصة الصراع. يولد لأصحاب الكلمة موعود اسمه صالح، ويولد لجبار ثمود وريث اسمه ذؤاب. وفي احتفال كبير يقف ذؤاب المعبود في ظلال صنمه. هل بقي من ثمود رجل لم يحضر يا رباب؟ نعم يا ذؤاب، بقي الفتى الموعود صالح. وأين هو؟ أحضروه، ادعوه إلي يا رباب. بل هو يجيء إليكم يا ذؤاب، إنه صالح وإنه لا يدعوكم. يتكلم في حضرة ذؤاب المعبود؟ ماذا يقول يا قداش؟ إنه يتقدم نحو المعبود، إنه يقول: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. أيدعو صالح إلى إله غير صنمي؟ صالح يدعو إلى إله واحد لا شريك له، إلى الذي أهلك عاداً الأولى. وثمود إن طغت فلن يبقي عليها. أتسمع يا حباب؟ إنه يدعو إلى إبطال الأصنام، لن تجد لأموالك عملا. نعم يا ذؤاب، كل أموالي موضوعة في صناعة الأوثان، إنه أخطر علي منك يا ذؤاب، دعني أساومه. يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال: لا، لا تجهر بكلمة أخرى يا صالح، اقترب، اقترب وكن معنا ها هنا. ها هو يقدم. أفسح له مكانا إلى جوارك، ساومه يا مولاي، عده بأن يكون له مثل ما لنا من سلطان. ماذا يقول صالح في هذه الصفقة؟ قال صالح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. عجبا، ترفض أن تكون كاهنا بين الكهنة؟ ترفض أعطياتي وأن أجعلك بين السادة؟ فماذا تريد إذن؟ ومن يكون صالح؟ قال صالح: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وماذا بعد ذلك تريد منا يا صالح؟ يريد ما يأمر به الله من عدل وإحسان، يريد أن تزدهر الحياة في السفوح ويطلب رحمة للمستضعفين. ليس للمستضعفين على الأقوياء حقوق، أتسمع يا صالح؟ وأنتم أتسمعون هناك؟ أجل نسمع، ولن تتركوا للطغيان يا ذؤاب. يا لها من قرعة، أي كارثة يا حباب، أيصلُ صوت المستضعفين إلى هنا؟ ويقول صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ كفى كفى، سأدع الحكم على جرأتك للجموع. ويتجه صالح إلى الجموع ويقول: فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يا قوم يا قوم، يخرج إليه كل من يؤمن به. لقد خرجت إليه جماعة كبيرة يا ذؤاب. لا عليك يا حباب، إنهم المستضعفون في الأرض. عجبا، أي هول يحدث يا حباب؟ أترى إلى هؤلاء؟ قوم نعمة يخرجون إليه، يا لها من كارثة. إنهم أبناء عمومة يا ذؤاب، وفيهم مثلنا قوة. يا قوم يا قوم، اشهدوا أننا مؤمنون بصالح وحقه. نعمة يا قدار بن سالف، نعمة آمنت بصالح. وأنا أؤمن بكل ما تؤمن به نعمة، سأعلن أني مع صالح يا مصدع. أنت تؤمن بنعمة؟ يا قوم يا قوم، أعلن أنني أؤمن بصالح. هذا مصدع وقدار ابن سالف، ومعهما نفر من شباب القرية الأقوياء. كاد الأمر يفلت من أيدينا يا حباب. أين رباب بن صعد كاهن ثمود؟ غادرنا يا مولاي إلى بيت عنيزة. وماذا عند أبخل عجوز في ثمود؟ يقول إنه سيجد عندها حيلة يا مولاي، فلنرجئ حوارنا مع صالح إلى اجتماع آخر. وهكذا يا عنيزة ثمود، لن تكون أصنام، ولن يكون رب، ولن تكون للعبيد سوق. و قبحت يا رباب بن صعر، وماذا يبقى إذن في ثمود؟ لن يكون لأموالك فرصة ما بقي صالح. وماذا تريدني أن أصنع له؟ أقتله؟ ولم لا؟ وكيف تحمل يدي المرتعشة سيفا؟ لن تحملي أنت يا عنيزة سيفا، سيحمله من تدفعين له. أدفع؟ أنا أدفع يا رباب؟ إنك ستدفعين، ويعود إليك أضعاف ما تدفعين، أضعاف مضاعفة يا عنيزة. كيف؟ بأي وسيلة؟ ومن يقتل صالحا يا رباب؟ لقد بحثت فوجدت رجلين في أصحابه، مصدع وقدار بن سالف. أليس من أصحابه؟ لا، وإنما آمنا به لأن نعمة وقومها انحازوا إليه. آي قد وعيت، يا لك من ماكر يا ابن مصعر. ولكن كيف ترضى نعمة عن رجل يقتل صالحا النبي؟ لقد بحثت فوجدت امرأة تتاجر بالفتنة، زوديها بشيء من مالك، وسوف تجدين في الفجور سوقا رائجة يا عنيزة. لم لا تشرب يا قدار؟ يدي تعبت، خذ القدح يا رجل. لا لا تحاولي يا فتون، أنت تعرفين شرطي، لن أشرب إلا من يد نعم. وكيف أفتن نعم يا قدار؟ لن تفتن إلا إذا أرحتنا من صالح. لو قتلته تخاصمني نعم إلى الأبد. وأنت يا مصدع؟ أنا أقتله بثمن كبير. لا، لن تفعل وإلا قتلتك. هيا بنا عن هذه الدار. يا ويلي يا ويلي، لم يعد للفجور سوق. وأموالي، أموالي يا فتون، أين تعمل أموالي؟ لا أوثان، لا سوق للعبيد، لا خمور ولا فجور ولا فتنة. اسمعي يا عنيزة، سوف أغادركم. لا يا فتون، سوف أدبر أمرا، سوف أجد حيلة، سوف أطلب من صالح ما يعجزه، وغدا تسمعين. اسمع يا صالح، إنما أنت من المسحرين. ليس به سحر ولا جنة، إنه يتحدث عن السماء. ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. نريد معجزة. نريد برهان صدقك من السماء. نريد آية. نريد آية. نريد آية. يا قوم، ألا تكفيكم هذه الآية؟ انظروا واسمعوا، ألا تلزمكم آية الحياة؟ لا، نريد شيئا فوق الحياة. نريد آية. نريد آية. يقول صالح: يا قوم، يا قوم، انظروا إلى هذه الصخرة، استمعوا إليها. الصخرة تعاني لأنها امرأة تتخبط من أهل السبيل. إنها تصرخ. الصخرة تسكن. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. صدق الله العظيم. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.